هذا يشعر لي أنهم ألفوا وألقوا انتهى الأمر وما تناقض ما تناقض أحسن. فهذا الذي أردت أن نلتفت نظرك إليه، لعل هؤلاء الطلاب الذين يتوسوسون بسبب الوساوس التي يلقيها هذا الإنسان، وأمثاله كثيرون على الأسف الشديد. أشكركم على هذا الاقتراح، بارك الله فيكم. وفيكم. أما الأول فكما قلت هو موجود، أما الثاني فلم أذكر. جزاك الله خير. أخذت الآن فائدة فعلا مفيدة جدا. جزاك الله خير. يجلس 5 أيام في البحث عن حديث واحد، الآن أصبح في البيوت. يعني جزاكم الله خير. وإياكم. إن شاء الله ستذكر في مكان آخر. هو كذلك، يعني تفعل كما أفعل أنا، أستدرك على نفسي. نعم. أستدرك على نفسك. الله يجزاك خير. الله يحفظك. نعم. تفضلوا. أنا وحدي. طلبت منك مقالا لمجلة كلية الكلية في رسالة باسم عميد الكلية، أرسلت لي مقال عن أمية الحرف وأمية الولاء. أيوة صدقت يا والله. هو منكر رسالة كان ما جاءك لأن أنا صنمت العدد، لكن كانت رسالة منكم يعني. نعم أنا لكن أنت مسؤول عن التحرير على المجلات الكلية، أنت اسم العميد وأنا معه. ونزلت في جامعة الإمام الآن. نعم نزلت في جامعة كلية الأسرة، وكان المقال هو الأول في المجلة. نعم صدق والله. وهذا أشرت له في إحدى رسائل، إن شاء الله سأعطيك نصف من الرسائل. أشرت لهذا الجانب لأن إلى الآن أكرر هذا العنوان كثيرا، لأن أحيانا أقول مداعبة، قلت العنوان يعني من قوته يجعل الإنسان يكرره مرارا، أمية الحرف وأمية الولاء، لأنه أيقظني من نوم بارك. ولذلك ما ملكت نفسي إلا أن أضعه في مقدمة المجلة، ولو كان هناك قبله لوضع. جزاك الله خير. هذا أولا يعني يسعدني أن أسمع منكم هذا أولا، وثانيا الحقيقة هذا يعني من باب إحسان الظن صحيح في أمثالي يعني، وأسأل الله إن ثانيا أن يكون هناك بيننا يعني حبل التعاون موصول، وأنا على استعداد إن شاء الله يعني ما تطلبون. لا أدخر يعني وسعا في بذل ما عندي إن شاء الله أبدا يعني. والله نقول هذه كانت وسيلة التعارف الأولى ونعم الوسيلة. يا سيدي والله هذه نعمة طيبة الحمد لله اللي عرفنا أهله، لكن كان فعلا المقال الحق. إذا عدت المقالات التي نشرناها في الكلية فإنني دائما أعد هذا المقال، حتى كما قلت من أشرت إليه في موضع، لأن العنوان وحده كافي. الله يبارك فيك. لو قلنا للشيخ منذ القديم وهذه المقالات يجب أن تنشر في كتاب، لأن الشيخ عنده من المقالات ما لو جمعت لجاءت في مجلدين أو 3 والأكثر شيخ ربما أكثر. قلنا له والله هذه الأمور يعني تبوب المقالات، التعقبات والمناقشات، المقالات العلمية الفقهية، المقالات في التوحيد وما يتصل به، يعني حقيقة تكون شيء طيب جدا. والشيخ من ميزته من فضل الله تعالى أنه إذا كتب ما في تكرار، مثلا قد يكرر فكرة معينة يرى لها أهمية، لكن الألفاظ والجزالة والطرح تختلف من موطن إلى آخر. واستجاب لنا جزئيا في تنوير الأفهام في رسالة، قلنا له هذه تكون يعني لها أجزاء أخرى، لأن أصل تنوير الأفهام في الحقيقة مقالات شيخنا وتعقيبات وأشياء تذكر ذلك تماما. نعم. ثم حبذا لو هذه تكون لها سلسلة أجزاء أخرى، لكن إحنا مقصرين مع الشيخ. الحقيقة جاءت العجيب ثمرت يعني أو النموذج التطبيقي لهذا الجانب الأحداث العامة في أمية الحرف وأمية الولاء، نموذج تطبيقي عملي. والله أنا الآن أيضا لعل إن شاء الله ربنا ييسر صدور هذا الكتاب، هي السلفية نسبة ودعوة ومنهجا. 400 صفحة. ما شاء الله. أي نعم، هذا كتاب جديد، وتعرضت في يعني في 10 مباحث. السلام عليكم. السلام عليكم.

سواء في بعد صلاة الفجر وبعد الصلاة. أي صلاة؟ لم تسمع. في الصباح والمساء. كيف؟ في الصباح والمساء. بعد الصلاة. في الصباح والمساء. ثبت. سؤالك الأول الذي. كل صلاة. آه. لم تسمع. الجواب لم تسمع. لكن في الصباح والمساء ثبت. ثلاث مرات. مساء ثبت. أما صباح ما أستحضر. مساء ثبت مع قل يا الكافرون وقل والله أحد والمعوذتين. المعوذتين ولا خلاص؟ أي نعم. صباح. أما صباح النفس أستحضر الآن. طيب. أنا حديث الرحمن. نعم. صباح النماذج. صباح يقرأ خلاص لا تدوم لكن دبر الصلاة تبشر ستة أشياء لا يجي دون أنا هذا ما بنيه أنا دليل. بنيه على قول نووي رحمه الله تعالى في الكتاب لما تكلم عن حديث عقبة بن عامر قال ببعض الألفاظ تنقرات بالمعوذات قال فهذا جمع فيذكر به الإخلاص. طب من تعقب الحافظ في النتائج وقال انه كلام لا دليل عليه. اي نعم. طيب بالنسبة للصباح مطلقة بدون قيد ذكرنا وين وارد حديث الشيخ أنا نسيت أظن أبو أمامة قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم بصلي بنا قال في صلاة الصبح في نوم نجده. كيف؟ قال تبع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا صلاة الصبح في نوم نجده قال فأتيت فقال قل فلم أقل شيئا قال قل فلم أقل شيئا فقال قل قلت ما أقول يا رسول الله قال قل هو الله في المعوذتين لأن تصبح من تمشي تكفيك من تمشي. إيش قل هو الله هو المعوذتين وإيش؟ تقول الله أحد المعوذ. لا إيش الفضل أجل تكفيك من كل شيء. تكفيك من كل شيء. وين هذا الحديث؟ موجود عند حسن دولة عندي الآن في جوهد الآن. طيب لأن حديث عهد بينهم ما وصحيح طبعا أنت صحيح. آه هذا الذي أريد أن تذكر. طيب سؤال آخر. السؤال الآخر مسألة الوتر في من نام عن وتره والجمع بين الأدلة حديث عائشة في السنة وغيرها أنه إذا مات حزبه من يوم أو كسر عنه صلى الله عليه وسلم والحديث الذي حسنته في الماجة من نام عن وتره أو نسيه فليصلي لمن تذكر وحديث عمر أنه يشفع أريد الجمع هل أنه يصلى وترا وترا في النهار أم أنه يصلى شفعا في النهار والجمع بين الحديث المصرح لمن نسي أو نام عن الوتر حكمه حكم الفريضة يعني نفس الحكم جاء بالنسبة للفريضة فمن فاتته مثلا صلاة ليلية وتذكرها في النهار فيصليها في النهار بل ويجهر والعكس بالعكس تماما كذلك الوتر إن كان عن نسيان أو عن نوم فالحكم هو هو. نعم. ثلاثة نعم على حسب يعني عادته أولا أو إذا كانت عادة متناوبة تارة وتارة فحسب ما يرى. أما إذا كان عن شغل أو عن عدم نشاط مثلا أو أي سبب آخر غير سببي النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة. يصلي 12 ركعة في النهار هو يصليها شفعا ها؟ هو يصليها شفعا لا هذا ما يحضر لي فيه حديث عمر حديث عمر يقول ماذا؟ أنا لا أحفظ نفسه لكن سلم أعطاه أن يشفعه في النهار هو الآن غريب عني تذكر مصدره الآن أنا بعيد عهد عنه لكنه أذكر يعني حكمه في قاسم أن نرجع السبل أنا قرأت إيش معنى عفوا؟ إيش معنى حديث عمر؟ إنه هو إذا يعني مثلا أنا وتري الليلي سبع ركعات وانشغلت عنه فتصلي ثمانية؟ ثمانية أو وتري ثلاثا أصلي أربعة نعم فهمت يحتاج إلى مراجعة. تفضل. وفقد كان الإنسان لم أفهم التفريق بين إذا نسي أو نام عنه أو انشغل عنه. نعم. الفرق بين الأمرين.

فلما دخلت وجدت بدأني رضوان بالكلام حول الكتاب هذا، وإنه هذا الكتاب حسان افترى على شعيب فيه. قلت أنا حكيت لحسان في مجلس الشيخ لما كنا في مجلس ذكر الشيخ ما لما قلت لحسان قلت له أنت أو الشيخ شعيب أساء لنفسه بصنيعه في هذا الكتاب. قال والله هذا الكلام قلت أنا للشيخ شعيب. وبعدين ذكر لي هو إنه هذا الكلام الذي أثبته وإنه هذا بمراجعة الشيخ شعيب هذا ما هو صحيح. هذا مين؟ هذا رضوان عبور. أي نعم. وهذا الكلام كاتب شعيب على ورقات صغيرة، الورقة يعني مثل الكف أو أصغر من الكف، الصالصات ورق حوالي 4 أو 5 ورقات. وينفي شعيب إنه هو حسان كان يأتي إليه ويصحح أو يراجع له هذه الأحاديث، ويقول إنه كان يسأل سؤال عابر، ما كان يأتي لقصد إنه يأخذ مني تصحيح لهذه الأحاديث التي صحها أو اعتراف مني بأن هذه الأحاديث صحيحة أو إقرار مني. لكن حسان هذا حسان كاتب رد حوالي 4 أو 5 صفحات ومؤيد هذا الرد اللي كاتب رد على الشيخ شعيب بتواقيع من بعض اللي كانوا يحضروا هذه المجالس. نعم بلاد أبو طارق. أبو طارق نعم منه. عفوا شيخ أنا كان ذكرني أبو طارق شيخنا في لقاء مع التاريخ إنه نفس رضوان بن عبود لما شاف الكتاب يعني جنة وقال له إنه هذا الآن هذا نزل السوق راح يتعطل الكتاب تبعنا اللي هو تبع المكتب. فحصل نقاش عنيف بين مروان أبو مروان وبين شعيب الأرنوط. فمن أجل هذا شيخنا شعيب الأرنوط تراجع عن كلامه وانقلب على الرجل. لكن في شيء مما ذكره النعبول ما يخالف ما قاله لي. إيش هو إيش قال؟ فجاني النعبول كناشر لأنه اتصل بي قال لي شو رأيك في كتاب حسان؟ نسيت ما أجبته طبعا أنه لا يثق به، لكن قلت له لكنه يذكر بأنه اتصل مع الشيخ شعيب والشيخ شعيب وافقه على كثير من الحديث، وافقه على 90 حديثا. فأجاب الدعبول بأنه الشيخ شعيب تورط، لكن أنا شو بدي أسوي معه؟ لأنه موظف عنده بده يحتفظ فيه. هذا الكلام أنا لما بينت له هذا خطأ وهذا ما يصير بالآخرين. وفي بعض الأحاديث اللي مضعفها فيما ينقل حسان عنه أنا اكتشفت أنه شعيب مصحح في كتب أخرى مما شككني في نقل حسان عنه. وإذ بيعبول بيعترف أنه تورى. قال شو بدي ساوي يعني قضية وقعت. وبعدين ذكر ما ذكره آنفا أنه هذا سيضر بكتابه الذي كان حققه شعيب. والله المستعان. المهم أن الرجل في كتابه الشعر لا ينبغي أن يذكر أمران إثنان، أنه تراجع بطريقة دبلوماسية عن تضيف الحديث تضيف مطلقا فصححه بالشواهد. وهذا على كل حال خلاف التضيف الذي هو مطبوع في الكتاب وخلاف موقفه في الجلسة، لكنه استثنى فقرتين من الحديث. قال ما وجد لهما شاهدين إحدى الفقرتين وسنة الخلفاء الراشدين. الفقرة الأخرى قضية المؤمن هين لين ولا إيش الحديث؟ إذا أكيد القادة قال لم يجد لهذا شاهدا أيضا. بينما الحديث اللي هو ضعفه وتعقبني فيه حديث الإرباط مخرج في السلسلة الصحيحة في المجلد الثاني قبل منه مباشرة موجود الشاهد الذي نفاه ومن طريقين. وهذا إن دل كما يقولون اليوم على شيء فيدل وعلى وأحلاه ما مر أنه رجل مخ فاضي من علم الحديث أو أنه عرف ذلك ثم تجاهله وأحلاه ما مر أو أنه الشيخ ما صح عنده ما صحت عنده الشواهد. لا اسمح لي قضيت ما صحت شيء وكون ما وجد له شاهد هو ما وجد له صحيح كان يومئذ يقول وجدت له شاهدين وذكرهم الألباني لكن فيه كذا وكذا. نعم شيخنا آخر شيء ذكر لي أمس الأول أحد الإخوة شد ما شاء الله عنه بسبب الأحوال المادية وكان اشتغل عند الشيخ شعيب شيخ طيب يعني صاحب منهج حقيقة وكان يدرس في الجامعة الأردنية ماجستير حديث لكن لما راهم قليلي العلم فالبعد يعني في الجامعة الأردنية لا في الجامعة الأردنية هنا تركهم لما راهم قليلي العلم فصدق تعرف الشيخ مصدق يعني اسم نبيل ما يدو خطولات في الشباب لكن صاحب منهج يعني هو ما شاء الله أهله قليلين في السعودية وتربية الرياض يعني و... أي نعم ف... بلاد التوحيد يا شيخنا شاهد يا أستاذي فحقيقة الرجل لما جاء أنا خايف عليه كنت الفترة هاي فبقول شو الأخبار كذا الشيخ شو بيئس مني فالآن ما بيحكي أول أربع شهور وبتكلم بعدين يئس مني الآن ما بتكلم أنا بحالي وبحالي فانفتح موضوع رياض الصالحين وكذا قال أبو مروان كان شاهد كثير أنه بدي أعمل وبدي أسوي ما أدري إيش لكن أخيرا يبدو لي أنهم اتفقوا أنه تنكتب مقدمة للطبعة الجديدة ضد جميع الأطراف. الله أكبر قلت سبحان الله هذا عجيب يعني الله أكبر والمسكين يعني كل هذا الذنوب على القارئ كيف ذلك؟ أقول كل هذا الركام وكل هذا الزخم كله على القارئ المسكين. أيوة يعني على حسابه هو. نعم. هو كذلك. لا حول ولا قوة. يعني مش القارئ على إطلاقه. يعني القارئ طالب العلم ينجو من هذا. لكن 99.9% الويل لهم إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني مش القارئ على إطلاقه. يعني القارئ طالب العلم ينجو من هذا لكن 99.9% الويل لهم شيخنا احد اخواننا اليوم الذين نظن فيهم كل خير خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.